لكي لا يتفرق المسلمون بسبب أنه سيبايع خليفة آخر. طيب غيره ماذا عندكم؟ سؤال التوبة ما هو الشيخ حسن موجود؟ في سؤال الأخ أبو أشرب وكل أخ حسن عنده سؤال. تفضل يا أخي. وجه الميكروفون عنده. اللي حصل في جلسة كنا جالسين فيها إحنا والأخوان، فذكروا الأخوان التوبة، فأنا قلت كلمة، قلت إنه التوبة لا تحصل يعني التوبة لا تنفع في كل الوقت، فقالوا فسر وضح، فأنا قرأت تفسير في مختصر في تفسير الظلال في كتاب على إنه في توبة، هذه التوبة توبة المضطر، فتوبة المضطر لا تكون جائزة عند الله، لن يقبل الله، يعني هيك التوضيح، لن يقبل الله توبة المضطر. فأنا فهمت منها توبة المضطر هو من لا يستطيع أن يفعل فعلته من شيء. فأنا ضربت مثلين للإخوان. المثل الأول إنه شخص كان زاني في حياته حتى وصل عمره 90 سنة، فلا يستطيع أن يأتي لا بالحلال ولا بالحرام، فهو متعطل الآن، فقال لك ما دام هي خلينا نتوب. فهذه التوبة أنا ما فهمت من هذا الكتاب أنها لن تكون مقبولة عند الله، فنريد أن إذا كان في توضيح جزاك الله خير يا أستاذ. طيب هذا الفهم الذي فهم سواء كان الفهم في نفسه صوابا أو خطأ، هل قام على دليل شرعي؟ أستاذ الآيات يعني بتقول إنه تاب من قريب ثم تاب من قريب ثم يتوبون من قريب، فهذه الكلمة من قريب يعني كمان أعطتنا شوية يعني كمان. طيب أنت بتعرف أن القرآن لا يجوز تفسيره منفردا عن السنة، صحيح؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. عمر بن الخطاب رضي الله عنه له كلمة الحقيقة هامة جدا، ولو أننا لم نتثبت من صحة نسبته إليه يكفي أن المعنى في حد نفسه صحيح. يقول: إذا جادلكم أهل البدعة بالقرآن فجادلوهم بالسنة، فإن القرآن حمال وجوه. هذه حقيقة لا يشك فيها عالم بالكتاب والسنة أبدا. خلينا نضرب مثال الآن كيف يجب ألا يعتمد المسلم على تفسير القرآن فقط، كما يقول البعض نفسر القرآن بالقرآن فقط. لا، نفسر القرآن بالقرآن ونفسر القرآن بالسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. فهنا إذا قمتم إلى الصلاة هي إذا شرطية عند العلماء، معنى الآية كلما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أي توضأوا. فالآن إذا قام رجل متوضئا إلى صلاة المغرب فصلى، ثم أذن لصلاة العشاء، فهنا إذا أردنا أن نطبق حرفية الآية فعليه أن يتوضأ لأنه قام إلى الصلاة،

قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفس الصحابي نفسه يقول له تراه أضل أم بعيرة. كيف؟ نفسه العربي اللي قال تراه أضل هو أم بعيرة. نعم هو نفسه. فلذلك التوبة تقبل ما لم يغرغر. يعني بسم الله. هل التوبة شروط؟ يعني اللي أنا فهمي أن التوبة ترافقها تغيير السلوك، فهذا سلوكه منتهي يعني. وهل بعد الغرغرة تغيير؟ نعم. هل بعد الغرغرة تغيير؟ انتهت يعني هذه ما هو. بس طيب. يعني في الحياة البشرية هذه قضية أخرى. لأن الله يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. التوبة طبعا يعني لها شروط تغيير للسلوك. ففي هذه المسألة هو ما غير السلوك، السلوك غيرها ربنا معه. يا أخي كل سؤال له جواب. البحث كان سابقا التوبة متى تقبل، عرفنا الجواب الآن. أما سؤالك أليس للتوبة شروط؟ نعم التوبة لها شروط. التوبة توبة. مثلا الرسول يقول الندم توبة. الندم توبة. خلينا نرجع لمثالك المحرج لبعض الأفهام. ذاك الذي قضى شهوته حتى لم يبقى في نفسه ذرة منها، نتصور أنه ندم على ما فعل؟ نتصور عقليا أنه ندم على ما فعل؟ يعني هو مش طالع بيده يسوي أكثر من أنت ما متجاوب الله يهديك. أنا مسألك سؤال، نتصور منطقيا أنه ندم على ما فعل؟ يعني نعم. ليه جوابك ضعيف؟ ليه؟ كيف يا أستاذ؟ جاوب يعني جاوب وصرح يعني وضح كده. يعني تغيير السلوك، تغيير السلوك إذا جاءت من الله عز وجل. يا سيدي غيره. فقط يا شيخ امرأة حجت. دكتور وقبل الإفاضة. امرأة حجت وقبل الإفاضة طواف الإفاضة حاضت. فانتظرت يومين أو ثلاث. ثم طبعا كما تعرفون الحيض يعني ما يستمر بالدماء، ففي الصباح نزلت عليها فاغتسلت ثم طافت. ايش نزلت عليها؟ عليها الدم. عفوا اغتسلت وانقطعت الدم ثم نزلت فطافت وسعت ثم خرجت. بعد الخروج نزل عليها الدم ثم سافرت الى بلدها، فماذا عليها؟ طيب لما أنت بتقول انقطع الدم، هل تعني أنها طهرت ولا مجرد انقطع الدم؟ انقطعت الدم. إيش قيمته هذا؟ المهم نحن نعرف طهرت أم لم تطهر؟ لم تطهر. لم تطهر فكيف طافت؟ هي ظنت يعني إما تحايلا أو يعني أو جهلا. طافت وهي طهرة. لا ما يطهر. اغتسلت. اغتسلت ليش تغتسل؟ لأنه انقطع الدم بس. فماذا عليها؟ ماذا عليها؟ حجها باطل على هذا اللون لأنها ما طافت. هذا محل. نعم هذا محل. ما ترجع مثلا تطوف مرة ثانية بعد شهر شهرين ما الطواف يجب أن يكون في أشهر الحج، والعلماء اختلفوا في نعم أنه شهر ذي الحجة هو الشهر الثالث من أشهر الحج، ولكن اختلفوا هل كله أو بعضه قسمه الأول. فلو أخذنا بالقول الأوسع فهي ويمدى الطوف بعد انتهاء شهر ذي الحجة. إذن عليها حجة أخرى. عليها حجة أخرى ولا بد، لكن في هذه الحالة عليها هدي ولا بد. حجة أخرى وهدي. هدي من أجل الخطأ هذا، وحجة أخرى لأنه بطل حجها. جزاك الله خير. دليل على الهدي. كيف؟ دليل على الهدي. الدليل على الهدي إفساد الحج، كالذي يعني يكسر أو يحصر ولم يكن قد اشترط على ربه عند إحرامه بأن يقول اللهم محلي حيث حبستني، ثم لسبب عرض له ولم يتمكن من حصر من إتمامه لحجه بل ولعمرته، فعليه أمران: أولا هدي، ثم الإعادة من قابل. شرط أن يكون الهدي في مكة. الهدي محله في المكة. ماذا يترتب على من عاد ولم يطف طواف الوداع؟ إن كان عدم طوافه يعني عن عمد فهو آثم وحسبه، وكثير من العلماء يجيبون هديا وأنا لا أجد في ذلك ما يجيب هديا، وإن كان عن جهل أو عذر شرعي فلا إثم عليه. نعم. سؤال آخر بس تكمل إليه. نعلم أن يعني المتمتع يحرم في اليوم الثامن. أي نعم. ثم يبيت في منى. لكن هل يترتب على من بات في اليوم السابع محرما شيء؟ بات في اليوم الثامن محرما. في اليوم السابع. اليوم السابع. نعم. بدل الثامن ذهب في السابع خوفا من الحرج. يعني البعد والأزمة وال. يعني تقصد أنه أحرم قبل اليوم الثامن بيوم، هو في اليوم السابع، ما أرى في ذلك مانعا. هل يترتب على من ذبح بعرفة شيء وهو محرما؟ ذبح في عرفة ماذا؟ يعني كان محرما فمرت أشياء شراها وذبحها لي يعني يعمل طعام الغداء. في لا في إيش فيها؟ ما فيها شيء. يمكن على فتحهم من يزيد. طيب. هي صيدي؟ أنا ما أعرف يعني. تس. سؤال بعيد عن موضوع الحج معلش. تفضل. الله يزيدك فضل. يقول الله عز وجل. سبحانه وتعالى. أستغفر الله العظيم. عموما وأجل الآية. عرفت في الآونة الأخيرة أن أناسا يدعون أن ملائكة تنزل عليهم. ما شاء الله. وتحدثهم وتخبرهم بأشياء ينقلونها للناس. ويستمدون من هذا بعض الأدلة مثل قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وإن كلمتهم تجد أنهم يجدون بعض الأدلة من القرآن، وليسوا بواحدا ولا اثنان بل هم جماعة ويلتقون، ولكن لا ترتيب بينهم ولكن إلا ما ذكرت. لا إيه؟ ما يشكلون جماعة. وإضافة إلى كلام الأخ، بعضهم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي. ما شاء الله. يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ويأمروهم بأن يبلغوا رسائل لبعض الناس. وحسب علمي أنهم قد ذهبوا إلى بعض الموجودين في هذا المجلس وأخبروهم عن أنبياء أنهم يقرؤونهم السلام ويقولون لهم كذا وكذا. ما شاء الله. نعم. هذون لا شك أنهم من الصوفية الذين لا يعرفون الكتاب والسنة. الآية التي ذكرتها أشبه ما تكون بالآية السابقة. شو كانت أولها؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تتنزل عليهم الملائكة متى؟ أي وهم في سن الطفولة مثلا، يعني نبدأ من تحت على الأربعين في سن الطفولة. لا. طيب في سن الشباب. لا. في سن الثلاثين. قرب الأمر. في سن الأربعين الخمسين إلى آخره. نقول أينما قال أو حط المتكلم على سنة من هذه السنين نقول هات برهانك. السنة تقول في تفسير هذه الآية: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني تتنزل الملائكة حينما يعني يحضر للموت وللوفاة، هذا معنى الآية. لكن هؤلاء الناس الذين ضلوا هم الذين يركبون رؤوسهم ويسلطون جهلهم على آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،